بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقلنا إن قول الحق خالدين فيها إلا ما شاء الله، مجيء الاستثناء بعد الوصف بالخلود يدل على أن الخلود ينقطع، خالدين إلا ما شاء الله أن يكونوا خالدين فيها. فكيف يكون هذا؟ قلنا فيه يعني وجوه. الوجه الأول أن الدخول في النار لا يكون بمجرد يوم نحشرهم، وإنما فيه مدة زمنية للحشر وللحساب، فتلك هي المستثنات من الخلود. فكأن كان مفروض أن الخلود من يوم الحشر إلى ما لا نهاية، فالخلود منقوص من بمقدار زمن الحشر وزمن الحساب. وتحللنا إيه الإشكال، أو أن الخلود المقطوع بقوله إلا ما شاء الله، لأن الحق سبحانه وتعالى قال هذه القضية عموم عدالة جزاء، ولكن الحق سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى لا يغفر أن يشرك به منعت إلا ما شاء الله، وبين ما شاء وانتهت المسألة. يبقى الخلود ملغي بإيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، جت الآية الثانية اللي في سورة هود، برضو الذين شقوا هيدخلوا النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. تقول برضو فيها الكلام ده إلا ما شاء رب، وقد بين الحق ما شاءه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكأن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به لغت الاستثناء هنا في إيه؟ في إلا ما شاء الله. طب وبعد ذلك، طب في آية أهل الجنة، طب بأهل الجنة الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام إلا ما شاء إلا ما شاء. فكأن الحق سبحانه وتعالى والعدالة تقضي أن المؤمن إذا عمل شوية ذنوب يؤخذ في النار بقدرها، ولكن الله شاء فقال إلا ما شاء الله. يبقى مش خالد في الجنة القدر اللي إيه، على قدر مين؟ على قدر معاصيه، ولكنه قال يغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء، ألغت الاستثناء في أهل الجنة. وقوله لا يغفر أن يشرك به ألغت الاستثناء في جانب مين؟ أهل الإيه؟ أهل النار. أو أن نقول أهل عصاة المؤمنين العدالة تقتضي إنهم ياخدوا شوية عذاب بقدر ما أسرفوا على أنفسهم، يبقى إذن خلودهم منقوص شوية. النقص بتاعه من إمتى؟ يبقى من الأول. نقول لهم هتاخدوا شوية عذاب الأول وبعدين تدخلوا إيه؟ يبقى الخلود منقوص منين؟ من الأول ولا من الآخر؟ لا، من الأول. الخلود منقوص من الأول لأنه مش هيدخل الجنة اللي بعد ما يتعذب إيه؟ يبقى خالدين فيها إلا ما شاء ربك أن يأخذوا جزاءهم على ما فعلوا من المعاصي، وده يكون في قبل الإيه؟ الدخول، لأن ما دام يدخل الجنة ما يخرجش منها. يبقى الخلود منقوص من الأول، يبقى إلا ما شاء الله أن لا يوجد فيه خلود، وهو الزمن مين؟ الأول. طيب، على الأول. طب ومسألة وبعدين؟ وبعدين يدخلوا الجنة، وما دام دخلوا الجنة مش هيخرجوا منها. طب على الأول، في الفترة اللي دخل فيها العصاة عشان ياخدوا شوية عذاب بقدر ما أصرفوا على أنفسهم، يبقوا خدوا فترة في العذاب ولا لا في النار؟ نعم. وبعدين يخرجوا منها، يبقى إلا ما شاء ربك أن لا يظلوا، يبقى خلودهم منقوص من الناحية من الآخر ولا من الأول؟ يبقى إذا ده منقوص من الأول وده منقوص من مين؟ من الايه من الاخر، وتبقى الايه مشيت ولا شبهه فيها ولا اشكال ولا اي حاجه. ان ربك حكيم عليم، حكيم عليم، لان دي كلمه هيعذبهم في النار خالدين فيها، وبعدين الا ما شاء ربك ادت منفذ للرحمه ولا لا؟ ما دام ادت منفذ للرحمه، مره عذاب ومره رحمه، هو حكيم في ان يعذب وحكيم في ان يرحم، كل حاجه عنده لها ايه حكيم. طب وعليم يعني ايه؟ عليم بمن يستحق ان ايه ان يعذب ومقدار عذابه، وعليم بمن يستحق ان يثاب وينعم ومقدار ثوابه وايه ونعيمه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كذلك كايه؟ ما دام يقول كذلك يبقى لازم حاجه. قال لك اهم، ما هو الجن والانس حصل بينهم الايه الجدل، ربنا استمتع بعضنا بايه ببعض. طب ده كلام مين؟ ده كلام الانس، ما جابلناش كلام الجن. الجن ما جابش كلامهم. لا، قال لك الجن كلامهم جه في ايات ايه؟ في ايات اخرى. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. الله، كمثل الشيطان اذ قال للانسان ايه؟ فلما كفر قال اني بريء. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا. المسألة انتهت ام صبرنا؟ ما لنا من ايه من محيص. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم في ايه فاخلفتكم. ويجي برضو الجماعة اللي هم الانس يقولوا ايه؟ ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الايه من الاسفلين. استبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الاسباب. وكذلك اي كما صنعنا مع الجن والانس والانس وبعضهم فيما تقدم، نولي بعض الظالمين بعضا. نولي اي نجعل ولاية ظالم على ظالم. ليه؟ ام قال لك لان اهل الخير دائما قلوبهم مملوءة بالرحمة، لا يكون على ان يؤدبوا الظالم، بل وارثين للنبوة اذهبوا فانتم الطلقاء. يوم اذا اراد الله ان يؤدب ظالما ظلم اياتي له بخير ليؤدبه؟ يقول لا، والله قد ظن الله ان يجعل الخير في مقام ان يؤدب حتى الظالم. يقول له اقعد انت وبص انا هادبهم ببعض، وانت اقعد انبسط كده. والتاريخ ورانا كده ولا لا؟ التاريخ ورانا حاجات كده، لو عملوا ببعضهم اللي لو ممكن اعداؤهم الحقيقيون منهم لرحموهم ولا ما امكن ابدا انهم ايه. ليه؟ لان برضو قلوبهم ملانا ايه قلوب. وكذلك نولي بعض الظالمين ايه بعض. ولذلك كان الكلبي روى عن سيدنا مالك بن دينار، قال مالك بن دينار من الناس اهل الخير، يقول انا قرأت في بعض الاثار حديثا نسب الى الحق سبحانه وتعالى، يعني حديث قدسي، يقول انا الله ملك الملوك، اياكم ان تعتقدوا ان ملكا اخذ الملك من ورائي، انا الله ملك الايه الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي. ولذلك يقول تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يبقى عمليه مقصوده ولا مش مقصوده؟ ولا هم عملوها غصب عن ربنا؟ انا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فان العباد اطاعوني جعلتهم عليهم رحمه، وانهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبه، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطفهم عليهم. فإياكم أن يعلم طاغية أو حاكم أو مستبد، ده ربنا جايبك كرباج يأدب به الظلمة، ما تفتكرش إن خدتك دي بإيه، بشطارتك أو بقوتك، بدليل إن احنا قلنا ساعة ربنا ما يعوز المسألة تنتهي ينزع المهابة من قلوب حراسه، بدل ما بيدفع عنه بالبندقية يصوب البندقية له وتنتهي المسألة ولا لا زي ما قلنا. فإذا أن الله ملك الملوك، إياكم أن تعتقدوا أن ملكا يأخذ الملك قهرا عن الله، ولكن إذا العباد ظلموا وطغوا بعضهم يسلط عليهم من إيه؟ من يظلمهم، حتى لا يجدوا من ظلمه مفزعا إلا أن يقولوا يا رب. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ولذلك الظالمين لفتوا أناس كثيرين إلى الله ولا ما لفتوش؟ ولذلك يقولك الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به وينتقم منه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. طب ايش معنى بعض الظالمين وبعض وبتاع؟ أما قالك ما أصله بيعفو عن كثير، ما بيعملهاش بقى لما تشتد قوي. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكأن ما سلط على الناس من شر حاكم أو من شر إلا بمين؟ إلا بمقدار ما عمل. ولذلك كان بعض الصالحين يقول أنا أعرف منزلتي من ربي من خلق دابتي، إن عثرت بي أقول ماذا صنعت حتى عثرت بي الدابة. يعني المسألة إيه؟ المسألة محسوبة. نعم مسألة محسوبة. إياكم أن تعلموا أن واحدا يأخذ شيئا من أحكام الله بعكس ما أراد الله ثم يتركه الله هكذا، لا أبدا. وديا معاملة للأخيار، معاملة للإيه؟ للأخيار. لما يعمل ذنب إيه؟ يأخذ به على طول علشان عايز إيه؟ ينظفه دايما. خليه وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات. ما هو عايز له خير، يقول له لكن انت عملت شوية سيئات، عشان نظام السنة الكونية بقى ان اللي يعمل حاجة لازم أوفيك ما عملت من السيئات. من ايه؟ من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولده. قال فإذا بقيت عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله مش من الحسنات. عمل حسنة من ضيعهاش، خد صحة في جسمك، من صحة في جسمك، وبركة في مالك، وبركة في ولدك. فإذا بقيت له عندي حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. نبقى خلصين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ما اعتقدوا أنهم أخذوا شيئا لم يحله الله لهم وخلصوا به، نقول له لا ده بعدين تيجي لك حاجة تانية ربنا يعاقبك بها. يا معشر الجن والإنس. طب ايش قال يا معشر الجن والإنس؟ بده يقيم عليهم الحجة بأننا لم نجرم أعمالكم ونضع لكم عقوبات إلا بعد أن أبلغناكم، وبعد أن أبلغكم بواسطة الرسل. ولذلك احنا بنقول ما يمكنش تعاقب واحد إلا بجريمة، لا عقاب إلا إيه؟ ولا جريمة إلا بنص. تسيب ناس يعملوا اي حاجه وبعدين تقول له انت عملت جريمه، لازم تقول له الاول ان دي ايه، ان دي جريمه. لا عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا بنص. اهو لا عقوبه الا بتجريم، العقوبه اللي انت خدتها دي انا ما تجنتش عليكم بها. ليه؟ لانني اعطيتكم بلاغا بواسطه رسلي عما يجب ان يفعل وما يجب ان يترك، يبقى انا ما خدتكوش كده يعني ظلم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. صحيح أنت أرسلت إيه رسل؟ هنا وقت يا الخطاب للجن والإنس. ألم يأتكم رسل منكم من مين؟ الخطاب للجن وللإنس. ألم يأتكم رسل منكم يعني من الجن ومن مين؟ يبقى الجن لهم رسل والإنس لهم رسل، هكذا قال بعض العلماء. ليه؟ لأن القرآن بينص علينا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه؟ يبقى أكلنا عندهم. طب وما دام احتكم كتاب أنزل من بعد موسى، ما قالوش أنزل على مين من الجن، يبقى احتج الجن بكتاب أنزل من بعد موسى. الله، يبقى أكلنا عندهم خبر عن مين؟ عن موسى، وعندهم خبر عن الكتاب اللي إيه؟ اللي جه بعدهم. يبقى أكن الجن بياخدوا رسالتهم من مين؟ يبقى رسالتهم من الايه؟ من الانس. يبقى ارسل الله الرسل من الايه؟ من الانس. طب ما دام بيقول، ما دام بيقول يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم، قال الله، وهو انت لما تجيب اثنين، واحد معاه 100 جنيه وواحد الثاني ما معاهش، تقول هذان معهما 100 جنيه. طب مش يصح ان يكون مع واحد بس؟ مش يصح ان يكون مع واحد منهم بس، يبقى زي ما تقول يخرج منهما اللؤلؤ من مجموعهما. ما دام يخرج منهما اللؤلؤ بيحكوا حكايه بتاعه الرجل الحاجب والقاضي. لما الحاجب بتاع القاضي راح يخطب بنت واحده، وبعدين حبت يعني تفخمه شويه، قالت هو والقاضي بياخد 100 جنيه و5، صح ولا مش صح؟ هو والقاضي بياخد 100 جنيه و5، هو بياخد 5 والقاضي بياخد 100. خلاص زي بعد بعض. يبقى لم ياتكم رسل منكم اي من مجموعكم وتمشي، او ان الرسل تاتي للانس وبعد ذلك من الجن من يخذ عن الرسول ليكون رسولا الى اخوانه من الجن. واذ صرفنا اليه نفرا من الجن ايه؟ يستمعون القرآن، يستمعون القرآن، فلما قضي، فلما حضروه قالوا ايه؟ انصتوا. فلما ايه؟ قضي ولوا الى قومهم. فكأن منذرين من الجن يأخذون من الرسل، وبعد ذلك يتوجهوا لمين؟ يتوجهوا الى مين؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم. يقصون عليكم آياتي، الآيات هي تطلق على المعجزات التي تثبت صدق الرسل وما يحدث للرسل مع من يكذبونهم وما يكون من شرح الأدلة الكونية على صدق هذا كله. وكلمة يقصون عليكم آياتي يعني يقولوا لكم موكب الرسالة من أول الرسالة آدم مجيه إلى أن انتهت إلى إيه؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويقصون عليكم آياتي يدل على دقة الأداء التاريخي، لأن معنى قص قصة، قصة من قص الأثر، قص الأثر، يقوموا يجوا يشوفوا مين اللي مشي هنا، يقوموا يتتبعوا القدم. يبقى إذا قص الأثر معناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا، يبقى المفروض في القصة أنها تكون إيه؟ مستلهمة واقع التاريخ، واقع التاريخ. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، اليوم المخزي اللي هم واقفين فيه دول، واستمتع بعضنا ببعض، وده يقول لا ولو كل ده يدفع وده يدفع وده يدفع ولكم. هذا الموقف المخزي لكم أنا نبهتكم عليه من الأول، وما دام نبهتكم عليه من الأول أعذر من إيه؟ من أنذر. وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. طب شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا. طب غرتهم الحياة الدنيا إخبار عنهم. طب هم قالوا شهدنا على أنفسنا، كانوا يقولوا إيه؟ وغرتنا الحياة الايه الدنيا، بل قالوا شهدنا على انفسنا. وبعد ذلك الخجل خلاهم يقولوا الكلمة دي وايه ويكتفوا بها بمقدار التصديق لقول الايه لقول الحق سبحانه وتعالى. لكن الحق يقول ما دام شهدوا على انفسهم، ما الذي منعهم ان ينضموا الى الى مواكب النبوة؟ يقول ايه؟ غرتهم الحياة الدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا. وشوف بقى كلمة غرتهم والحياة الدنيا، اللي غر الشيء اللي يكون له ايه له تأثير. طب ده هو قايل عليها دنيا، يبقى الغرور اللي يجي من الدنيا دي مش قلة عقل من المغتر بها؟ وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا ايه كافرين. قول الحق وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، اللي يمشي في ايات القرآن يلاقي في بعض ايات القرآن في اية بتقول ربنا ما كنا ايه ما كنا ايه كافرين، ما كنا كافرين. مرة ينفوا انهم كافرين ومرة يثبتوا انهم ايه. قال لك دي لاضطراب المواقف، مواقف متعددة، او انهم يقولوا ان شهدوا على انفسهم اي شهدت ابعاضهم على انفسهم، شهدت ابعاضهم على انفسهم. وما دام شهدت ابعاضهم على انفسهم تبقى هي مش شهادتهم هم. يبقى ان ذهبت اليهم، لان الانسان في الدنيا له اراده، وهذه الاراده مسيطره على ما له من جوارح وطاقات مخلوقه لله. الاراده مسيطره على مين؟ على الجوارح المخلوقه فيه. يعني اراد ان يقوم يقوم، اراد ان يحرك يده يضرب واحد به، يضرب ولا ما يضربش؟ الله، تبقى الجرحه قضى على مين؟ لاراده صاحبه. ليه؟ لان الله جعل للاراده في الانسان ولايه على الابعاد. الابعاد هي اللي بتعمل الاعمال الاختياريه، لكن الاعمال الاضطراريه القهريه ملوش ايه ملوش اراده فيها. ما يقولش القلب والله انبض قد كده في الساعه، ما يقولش للامعاء اعمل الحركه الدوديه قد كده. يبقى له اراده على ايه؟ على على على, على, على, على الجوارح الاختياريه. يقدر يمشي برجله الى المسجد، ويقدر يمشي الى الخمارة، يقدر يقرا مثلا كتاب قران، يقدر يقرا كتاب مثلا فيه كلام كلام فاض الله. يبقى اذا الاراده بتاعت الانسان مسيطره على ايه؟ على ابعاد، علشان تحقق ايه؟ تحقق الاختيار المصحح للتكليف. تحقق الاختيار المصحح لمين؟ للتكليف. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في شذوذ الصور الإنسانية عشان يثبت ان انت مش ليك الإرادة منك انت، ده الإرادة على أبعاضك وتنفيذ أبعاضك لإرادتك دي موهوبة لك من الله، بدليل ان هو يقدر يعطل الإشارة اللي بتيجي من مخه عن الإيد، ما تقدرش تتحرك، تبقى مش منك انت بقى. اذا بيعمل ليه في بعض الخلق بيعملها نماذج ان انت مش واخد سيطرة الارادة على جوارحك بذاتك، بل هي موهوبة لك، والواهب في قدرته ان يسلب هذه الارادة فلا يجعل اوامر مخك تصل الى ايدك ولا تقدر تتحرك، اللي احنا بنقول عليه مثلا اصابه شلل او الى اخر الله. طب مدام الارادة بتبقى لها سيطرة على هذه الطاقات، قال لك ليتأتى في حرية الاختيار، عشان إذا عذبت تبقى عذبت بعدل وبحق. قال لك لكن في يوم القيامة انسلبت الإرادة اللي لك على أبعاضك، وبقيت الأبعاض كلها حرة. فلما بقت صارت الأبعاض حرة، الأشياء التي كانت تقبلها زمان في الدنيا بقانون تسخيرها لإرادتك، وإرادتك امتنعت، تبقى هي عندها حرية بقى تقوم تشهد عليك. الله، تبقى الجلود تشهد والأيادي تشهد والرجلين. الله الله، طب وتشهد ايه؟ انتوا اللي عملتوا، احنا ما عملناش، احنا كنا منقادين لإرادته بأمر خالقه. فلما لم تعد له إرادة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟

ولو كانوا متيقظين كان كل اب يعلم ابنه ما ورثه من ايه من ابائه من الايه من القيم. والله سبحانه وتعالى رحم هذه الغفله وقال حننبههم ننبههم اليها ثاني، ونكرر التنبيه بواسطه الرسل، وكل ما تنطمس المعالم يرسل ايه يرسل رسول، يبقى رحمه منه ولا لا؟ ذلك ان الحق سبحانه وتعالى رحمه منه وفضلا وعداله لم يكن يهلك القرى بظلم واهلها ايه غافل، والغفله ضد اليقظه. اذا لو كانوا متيقظين ما كانش في ضروره لهذا، لانهم كان اباء ينقلوا لابنائهم ايه القيم كما ينقلون اليها وسائل حياتهم. ودي برضو مستمره معانا لحد دلوقتي. الاب مثلا ابنه غاب عن المدرسه يوم يعمل ايه؟ اهمل في دروسه ولا سقط ولا عمل يعمل ايه؟ طب ليه ما بيبقاش عنده الغيره دي لما يقولوا له ده ما صلاش النهارده؟ اشمعنى يعني؟ دي حته بت ايه؟ فلو ان الناس عنوا بمسائل قيمهم كما يعنون دائما بمسائل حياتهم لاستقام منهج الدين في الناس واصبح حاجه رتيبه كده. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قلنا الغفلة ضدها الإيه؟ مقابلها اليقظة. كما أن السهو ضده إيه؟ التذكر. العزوب ضده الحضور. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. لكل التنوين هنا دي قال لكل أي لكل من الإنس والجن درجات مما عمل، درجات مما عمل، فكأن الأعمال تتفاوت. نقول له الأعمال قد تكون في ظاهرها قوالب متحدة، ولكن التفاوت إما ينشأ بكثرة العمل هذه واحدة، أو بالإخلاص المقارن للعمل، لأن اثنين يعملوا عمل إيه واحد، بس ده فيه طاقة الايه الاخلاص، وده نص اخلاص وده ربع اخلاص. ومسألة الاخلاص دي ما تحددهاش لوائح ولا قوانين، ما يحددهاش الا الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك الاخلاص سر من اسراري اسكنه قلب عبد من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يبقى إذن العملية بقى صحيح فيه رقيب وعتيد وكتابة ومش عارف إيه إلا دي بقى، مقاييس الإخلاص دي ما يعرفش إلا من إيه إلا ربنا سبحانه وتعالى، وعلى مقدار ذلك تكون الدرجات، أو تكون الدرجات على مقدار ما يزيده العبد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. يعني الله فرض صلوات كام؟ 5، يقوم يزودها يخليها 10 في الليلة مثلا. مثلا فرض ربنا مثلا الصيام مثلا شهر، يعمل من كمان الاثنين والخميس يوم ويوم 3 أشهر، يزود عما فرض الله. يبقى اذا الذي يقف عند ما فرض الله صحيح ادى صحيح، والنبي قال عليه افلح ان صدق. طيب إذا كان بقى أفلح إن صدق، فمن الذي يزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله يبقى أشد فلاحا ولا لا؟ طب أشد فلاحا تيجي إزاي إلا إذا كانت فيه درجة أعلى ودرجة أعلى ودرجة أعلى ودرجة إيه؟ ودرجة أعلى. درجات مما، وكلمة درجات تفيد العلو والتعالي، كلمة دركات تفيد الإيه؟ ولذلك دركات النار ودرجات الإيه؟ ودرجات الجنة. وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة. الله سبحانه وتعالى يحننا إلى عبادته، يحننا إلى تكاليفه، يحننا إلى قبول الرسالة، يعني يعمل لنا أشياء ترغبنا فيها. لمصلحة من كل هذا؟ لمصلحتنا. شوف الربوبية الرحيمة بقى، يبقى الربوبية الرحيمة عمال ايه يحسن لنا الطاعة ويحسن لنا الجزاء ويضرب لنا فيه علشان نعمل ايه؟ نعمل لصالحنا نحن. وإلا فكل أعمالنا كما قلنا لا تزيد في ملك الله قدر جناح بعوضة. كل معصيتنا لا تنقص من ملك الله قدر جناح بعوضة. ليه؟ لأن الله بكل صفات الكمال خلقنا. ما في صفة من صفات الكمال الخلق بتاع خلقنا زود له. بكل صفات الكمال خلقنا الله وأوجد الدنيا من عدم. إذن فالخلق لم يعمل شيئا بالنسبة لصفات الجمال والصحيح. يوجد المتعلق. وفرق بين الصفة في الله بذات الله وبين إيجاد متعلق الصفة. فالله خالق والله رحمن والله رحيم والله قهار. طب هو خالق يعني وصفه هذا حتى قبل أن يخلق، لأنه بصفة الخالق فيه خلق، بصفة أنه خالق خلق. تقول فلان شاعر وإن ما قالش قصيدة قدامك، لأنه أول قصيدة قالها قالها بصفة الشعر فيه، يبقى ما قالش الشعر قصيدة الشعر إلا لما إيه؟ لما كان شاعر في ذاته. فيه فرق بين الصفة بالذات وإيجاد الصفة في المتعلق. فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو رازق قبل أن يخلق المرزوق. الصفة موجودة فيه، وبهذه الصفة ايه؟ رزق. ولذلك بوجود هذه الصفات فيه على إهمال وعلى ثقة من انه لما يقول للشيء كن فيكون بيقولها وهو بايه؟ لان صفات الكمال موجودة فيه. اذا صفات الكمال فيه لم يوجدها خالقه مخلوقه، وانما هي موجودة فيه. ووجود المتعلق غير وجود الصفة بالذات. واحنا قلنا ولله المثل الاعلى فلان شاعر. ليه يا اخويا كيف عرفت انه شاعر؟ قال لك ده اي الاصابه امبارح كذا وامبارح كذا وامبارح كذا. طيب ابي هذه القصيده شار شاعرا ولا بهذه القصيده علمت انت انه شاعر؟ انما هو شاعر قبل ما يقولها ولا لا؟ طب ده شاعر لانه بها بصفه الشعر فيه قالها، تبقى لازم الصفه موجوده فيه قبل وجود القصيده ولا لا؟ كذلك الحق بصفات الكمال موجودة فيه، وبصفات الجمال الكمال خلق ايه؟ خلقه. وما دام صفات الكمال خلق خلقه ولم يزد له الكون ده كله صفة من صفاته، يبقى غني ولا مش غني؟ غني. طب وما دام بقى ما دام غني كده قال لك ورحمة، ليه قال لك رحمة؟ أم قال لك لأنه يكون يعمل توبة، يحب ان عبده يتوب. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. يبقى دي رحمة ولا لا؟ يبقى دي رحمة. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويأتي ويستخلف من بعدكم ما يشاء. في آية ثانية إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إذن الخلق المستمر ده الإيجاد من العدميات مش دليل على أن صفة الخالقية دي موجودة؟ طب ما يضيعكم كلكم ويجيب خلق ثاني. الله. وما آدم في منطق العقل واحدا ولكنه عند القياس أوادمه. بقى يعني الكون ده كله كده بس من أول آدم؟ ما يجوز أن آدم ده جاي كده ويمكن معنى ان جعلوا في الارض خليفه يعني كان في اجناس قبل كده وبعدين ده جه هيجي بعده. ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم ايه اخرين. والى لقاء اخر ان شاء الله.